يقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري عن مالك بن حويرث رضي الله عنه. والقاعدة تقول: بيان الواجب واجب، فكيف أخرج العلماء السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وكرفع اليدين بعد الركوع وبعدهم؟ الظاهر أنهم أخرجوها لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته. والشوكاني يقول في حديث سهل بن سعد الساعدي: كان الناس يمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، يقول: لو قيل بالوجوب كان أقرب، إلا أنه بل يدعي الإجماع أنه ليس بواجب، ثم قال: على أنني لا أدين الله بحجية الإجماع. فهذا هو الظاهر أنهم لم يوجدوها لأنها لم ترد في حديث المسيء صلاته.